بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الناس اتقوا الله واصطبروا على ما من الله به عليكم من إكمال شهر رمضان. يسألوه أن يتقبل منكم ما قدمتموه فيه من الصيام والقيام، وأن يغفر لكم ما حصل منكم فيه من تقصير أو إجرام. واعلموا أن هذا اليوم يوم عيد يفرح فيه المؤمنون بما من الله به عليهم من إكمال شهر صيامهم وقيامهم وتمكينهم من اغتنال فضائله وشهر أوقاته بالطاعات والقربات. فإن الفرح بذلك هو الفرح المشروع، أما الفرح بنيل الشهوات الفارية والنزول على المطامع العاجلة فهو مذموم، فهو فرح مذموم غير مشروع. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا اليوم يوم شكر وذكر وأكل وشرب وفطر، يحرم صومه إلى في صومه من الإعراض عن ضيافة الله ومخالفة أمره حيث شرع الإفطار فيه. فإنه لما قدم النبي كان لهم يومان يلعبون فيهما، قال: إن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. ففي الدنيا للمؤمنين ثلاثة أعياد: فعيد يتكرر كل أسبوع وهو يوم الجمعة، وعيد الفطر بعد استكمال صوم شهر رمضان وهذا هو الذي نحن فيه، وعيد الأضحى. فالخروج لأداء صلاة العيد على هذا الوقت المشهود من الجميع فيه إظهار شعار الإسلام. فصلاة العيد من أعلام الدين الظاهرة، وينبغي أن تؤدى صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها خارج البلد ولم يبقى العلم أنه صلاها في المسجد لغير عذر، لأن في أداء خارج البلد، في أدائها خارج البلد إظهارا لهيبة المسلمين وإعلانا لشعار الإسلام ولحصول الأجر وتمكين العدد الكبير من حضورها، فهي مظهر عظيم من مظاهر الإسلام، ولا ينبغي للمسلم أن يتكاسل عن حضورها وينعزل عن جماعة المسلمين. واعلموا عباد الله أن الأعياد الشرعية لم تجعل للنهي واللعب كأعياد الكفار، وإنما جعلت لإقامة ذكر الله وطاعته والإكثار من الاستغفار. فعندنا أهل الإسلام ليس كعند الكفرة الذين لا يحتفلون إلا مع وجود الخلوق والموسيقى والاختلاط بين الرجال والنساء وفعل الفواحش والمنكرات والعياذ بالله. نعم، قد أباح النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الدرس من بعض الجاريات بين النساء، ولكن فرق بين هذا وبين الأضاحي اللاجنة الموجودة في هذا الزمان والعياذ بالله. وأتعجب ممن ينتسب إلى العلم ويحاول أن يبيح الأغاني مستدلا بفعل السبلتين الصغيرتين الغافلتين المذكورتين في الحديث. واعلموا أنه ليس السعيد من أدرك العلم وتزين باللباس الجديد وملأ بطنه بأنواع الطعام وأطلق لسانه بالمزاح والضحك وكثرة الكلام، وإنما السعيد من تقبل الله صيامه وغفر له ذنوبه وإجرامه. عباد الله، اشكروا الله على نعمة الإسلام حيث هداكم إليه وجعلكم به خير أمة أخرجت للناس، فقوموا بواجباته وتجنبوا ما يخالفه ويناقضه أو ينقصه، وتمسكوا به تكونوا من المصلحين. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. واذكروا أن أهل الكتاب كانوا على الحق ثم كفروا بعد جاءتهم البينات، فكفروا بالقرآن وكفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهم من الكافرين بالله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي كان أو نصراني ثم يمت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فدين الإسلام هو الدين الوحيد الذي سيقبله الله يوم القيامة، وهو دين جميع الأنبياء، ولا يقبل دين سواه. واعلموا يا عباد الله أن الإسلام ليس بالتسمي والانتساب من غير التزام بأحكامه وقيام بواجباته وابتعاد عن مناقضاته وممتقاته. إن للإسلام أركانا وشعائر وسننا، فهو يشمل عبادة الخالق والإحسان إلى المخلوق. فالمسلم من أدى الواجبات واجتنب المحرمات فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاة وصام رمضان وحج البيت الحرام وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. والمسلم من سلم المسلمين من نسائه ولده في جمائهم وأموالهم وأعراضهم واعلموا ان بقاءكم في بلاد الكفار خطير بايمانكم وبدينكم خطير بدين اولادكم ونسائكم حيث فيه ظهور الكفر والشرك والفسوق والفجور علانيه ولا شك ان بذلك اثارا على سلوكهم وكن باولادكم وبناتكم ونسائكم وقد تشعرون بهذه الاثار وقد لا تشعرون فاياكم والامن بمكر الله قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قليل وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم يهتدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم أطال بين ظهري المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم إنجاكم والتشبه بالكفار فمن تشبه بهم في الظاهر فباطنه تجد عن نقدهم إلى أن يصل معهم إلى المحبة والمودة هذا الأمر خطير جدا والإثبات يحذر الإثبات في الثياب لأننا أكثر الكعبين في النار واحذروا حيث اللحية يا عباد الله اتقوا الله في نسائكم وبناتكم واحفظوا أعراضكم من التهم وامروهم بالستر والجلباب ولا تستمعوا إلى ما يذاع في وسائل الإعلام ضد الحجاب وكونوا ثابتين على الحق وزوجوا بناتكم في سن مبكر واعلموا انكم في بلاد الزنا والفتنه شديده ولا تمنعوا بناتكم من الزواج من اجل الدراسه وزوجوهن بالصالحين والبنات تشعر بالحاجه الى الزواج والوالدان لا يزنون حتى يحصل ما لا يفهم عقباه والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنه هي اضر على الرجال من النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء. فردوا الابصار ربوا أبصاركم فإن النظر سم مسموم من انتهاب إبليس يرجع الشهوة في القلب ويدر إلى الوقوع في الفواحش. واذكروا أن كل نفس ذائقة الموت وأن مصيركم إما إلى الجنة وإما إلى الجحيم والعاقبة للمتقين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله عز وجل طاعم يعيد الجمعة في شتى من يعيد الفطر تلك الفجر فيه عيد الأضحى التكت عندك إلى الزكاة إلى أن تجد شمس لتطرق الإسلام لتمكن الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أديه كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن وجد نفسه المعتاد تلاميذ إن تمسك الكفار في نطاق مثله بالماء دون سنتين الوقت كان أكثر سوق فاتت عن يزيد عليه المعتاد Dans les deux, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé, dans la télé d'accepter notre prière. Et de se réjouir de ça, et c'est de ça qu'il faut se réjouir. Et le fait dans l'islam, ce n'est pas fait uniquement pour se réjouir et pour s'amuser, mais c'est avant tout pour se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas comme les êtres des coupables qui passent leur fête à leur mental et à faire des péchés et à faire tout ce qui est haram. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, que Allah nous ait guidés à l'islam. Et sachez que l'islam, c'est pas uniquement avoir le nom de musulman. Il faut l'appliquer, il faut respecter les règles et les conditions de ce musulman. Et sachez que Allah n'accepte pas aucune autre religion du mois dernier, excepté l'islam. Et prenez garde, car vous vivez aussi dans un pays comme ici, qui est pas un pays musulman. Et vous êtes en danger pour votre religion. Pour celles de vos enfants, pour celles de vos femmes. Parce que ici, tout est ouvertement déclaré. La mécréance, le chef de l'air, le péché, tout ça est ouvert. Et donc c'est un danger, et ça affecte vos cœurs. Et peut-être que vous n'en apercevez même pas. Peut-être que vous ne sentez même pas les effets négatifs. Mais alors, ça se sent. Alors prenez garde, prenez garde. Et prenez garde aussi de vos enfants. Prenez garde et d'éviter les coupables dans leurs habitudes, dans leur façon de vivre. Et sachez que, souvenez-vous d'une chose, en fait c'est une ibra, c'est dans certains des pays musulmans, les non-musulmans sont devenus pendant 130 ans, et ils n'ont jamais adopté les vêtements et les modes de vie des musulmans. Alors, maintenant c'est une leçon pour nous, si on vit chez eux, on peut garder également notre fierté et notre culture, nos cultures qui sont en accord avec notre religion, et on n'a pas besoin de courir derrière les gens pour les imiter et pour les rassembler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme de Shabbat a des pauvres, il s'en voulait à lui-même. Celui qui ressemble à un peuple, il fait partie de l'air. Donc, prenez garde à ça, mes frères, et craignez Allah en vos femmes et vos filles. Préservez vos honneurs contre les accusations. Et ordonnez à vos femmes de se couvrir de la manière islamique. Et ne vous laissez pas affecter par ce qui est propagé dans les médias, la propagande contre l'islam et contre les musulmans, pour essayer de vous faire sentir faible et humilié devant les musulmans. Soyez fiers de votre islam et exposez votre islam en toute liberté, puisque c'est une condition pour que vous restiez ici. Qu'on ait la capacité d'exprimer ouvertement notre religion. Si vous n'avez pas la capacité d'exprimer ouvertement votre religion, ça devient obligatoire pour vous de partir et de faire une loi vers un pays musulman où vous allez pouvoir étudier et pratiquer votre religion ouvertement sans aucune difficulté et aucune contrainte. Et on ne se parle aussi de se marier et pensez pas qu'elles sont des bébés jusqu'à 20 ans. Parce que la situation de ce pays, elle est grave. Et elle est grande. Et vous ne savez pas ce qui se passe dans les états ici, tant que vous n'y êtes pas rentré. Et la situation est grande. Et je vais vous dire parce que j'ai passé par là. Donc, je ne parle pas aussi de se marier et mon garçon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui d'entre vous qui est capable, alors qu'il se marie. Alors, il encourage les jeunes à se marier. Et prenez garde de baisser vos regards. Baissez vos regards lorsqu'il y a des choses qui sont fitnes. Ne regardez pas les femmes. Et prenez garde à la mixité dans les lieux publics, dans les lieux de travail. Faites attention à toutes ces choses-là. Et rappelez-vous que tout le monde va goûter à la mort. Et qu'ensuite, nous transmettons la destination au paradis. Nous sommes la destination à l'enfer. Et la bonne destination sera pour les mustaqims. A tout le temps du hasard, astaghfirullah, alim alakum, astaghfirullah, illa alim alakum, alakim, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.